في هذه الرسالة يقول الحسن لمعاوية: من الحسن بن علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن الله جل جلاله بعث محمدا رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين وكافة للناس أجمعين، فبلغ رسالات الله وقام بأمر الله حتى توفاه الله غير مقصر ولا دان. ثم تنازعت سلطانه العرب، فقالت قريش: نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه. فرأت العرب أن القول ما قالت قريش، وأن الحجة في ذلك لهم على من نازعهم أمر محمد، فأنعمت لهم وسلمت إليهم. ثم حاججنا نحن قريشا بمثل ما حاجت به العرب، فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لها، واستولوا بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنة منهم لنا. فالموعد الله، وهو نعم الولي المصير. واليوم فيتعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله، لا بفضل في الدين معروف ولا أثر في الإسلام محمود، وأنت ابن حزب من الأحزاب وابن أعدى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله، فدع التمادي في الباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي، فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أواب حفيظ ومن له قلب منيب. واتق الله ودع البغي واحقن دماء المسلمين. ولم تكد رسالة الحسن تصل إلى معاوية حتى بادر بالرد عليها في رسالة استخدم فيها ذكاءه في الهروب من الحقائق التي واجهه بها الحسن. وفي هذه الرسالة يقول معاوية: أما بعد، فقد فهمت ما ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل كله، وذكرت تنازع المسلمين الأمر بعده، فصرحت بتهمة أبي بكر الصديق وعمر وأبي عبيدة الأمين وصلحاء المهاجرين، فكرهت لك ذلك. إن الأمة لما تنازعت الأمر بينها رأت قريشا أخلقها به، فرأت قريش والأنصار وذو الفضل والدين من المسلمين أن يولوا من قريش أعلمها بالله وأخشاها له وأقواها على الأمر، فاختاروا أبا بكر ولم يألوا، ولو علموا مكان رجل غير أبي بكر يقوم مقامه ويذود عن حرم الإسلام ذودة ما عدلوا بالأمر إلى أبي بكر. والحال اليوم بيني وبينك على ما كانوا عليه، فلو علمت أنك أضبط لأمر الرعية وأحوط على هذه الأمة وأحسن سياسة وأكيد للعدو وأقوى على جمع الفيء لسلمت لك الأمر بعد أبيك، ولكن قد علمت أني أطول منك ولاية وأقوى بهذه الأمة تجربة وأكبر منك سنا، فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني، فادخل في طاعتي ولك الأمر من بعده، ولك ما في بيت مال العراق من مال بالغا ما بلغ تحمله إلى حيث أحببت، ولك خراج من العراق ما شئت معونة لك على نفقتك يجبيها أمينك ويحملها لك في كل سنة، ولك ألا يستولى عليك بالإساءة ولا تقضى دونك الأمور ولا تعصى في أمر أردت به طاعة الله. أعاننا الله وإياك على طاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام.